وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنا إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماء يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تفعل خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال وقصد في مشيك واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب

ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله ولو ترى إذا ذكروا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقنا فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين منتقمون

أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا صدق الله.